يلا هجينا عن بعد معنا وقت إذا كملنا بان مثال خلاص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وصلنا لوالدينا وشيخنا والدين وتقبل منا يا رحمة. كان فصل ولا رد ولا أرشين تقدم العلم. فالحين ذكر حكم إجمالي ذكر في ما سبق قال رد ما هو على حاله ولا قال إذا جاء شرين حاجة وفيها عيب قال رد به بالعيب ما هو على حاله. لكن الكلام فيه تفصيل أحيانا يعني يصير تفصيل في ذي الفصل ذي بعده أحيانا ما عاد يصبر لا قال لا ترده ولا عاد يجي لك عرش وأحيانا ما يصبر ترده ما يصبر ترده ويجي لك العرش. هذا الفصل متى قال ولا رد ولا عرش أنت قدم العلم يعني إذا قدر أنت بالعيب وش الله أنت ما عاد يصبر ترد ولا عاد السابر يجي لك أرش حق العيب واضح. هذا الكلام واضح ما بلا معنى ذا هنا حين قال ولو أخبر بزوال ما يتكرر وهي عاد يعني ذا الحين حين يجي في حيث ومثلا ايش العبد يسرع هذا موعد كان ما قزال كان يسرع وقزال يعني يسرع وقزال يعني دحين واشتراه فإذا اشتراه وجلس فترة ورجع ايش رجع فرع في الخيار ولا لا على الخيار لا انا حكي على معك يعني لها خيار صح يا بدر الدين ما هو بقال مع الخيار ولو تخطر ولا من قزال يعني اذا بعيب وقالوا قزال العيب يعني يقدر انك تزال العيب في داه وداري انه يتكرر ما وداري ما ينفع لو قالوا تزال يعني لو ما عندي ايوه هذا المثال الثاني قالوا بس عالجناهم في عبيهم ما عبيهم رض لكن اذا وداري انه يتكرر ذا بيرجع ما لا داه وداري ما ينفع لو قالوا واضح؟ هل فهمنا مش يعني ولو اخبر ولو أخبر بزوال ما تكرر ما عاد له رد ولا أرش. لأنك تقدم. لكن سيئ إذا ما تقدم له هذا خبر قليل ما بده ما علم. ما بده متيقن. إذا قدر إحنا قلنا إذا تقدم العلم خلاص. لكن إذا هو يقين. ولو كان الخبر لو كان يعني خبروا له شيء إنه قزال يعني. إن إحنا إذا علم مثلاً في عيب وخبروا له إنه قزال ورجع شله ثابت. قال عدل الخيار إذا رجع على العيب ولا لا ما عدل أقول إنه إذا لا أرش ولا رد ولو خبروا له إنه قزال إذا هو إذا هو شيء هو دار اللي بيتكرر لكن لو هي ما بيتكرر وقالوا كان كذا ودحين ما عدل إذا بعد ورجع فهنا مسألة ثانية ما هو مدير مسألة إذا عاد قبل القبل ايوه تمام لكن بعضها بالنسبه تعالج وكان ما جاء ورجع شيء ما دام يتكرر يا حدا ما حد باقي الخيار ولا ما دام بيتكرر صار أيوة. ما درى انسان اقول ذا الحين او رضيع اقول اول شيء اذا تقدم علم ما عبه لا رد ولا ارش هذا الاولى والثانيه اذا رضي لا يعني اذا رضي ذا بعد ما اشترط درم في حاد قاسها سامح واضح هذا ما هي واضح هذا إذا قرطي واحد مع الخيار لكن المشكلة الحين قال ولو بالصحيح منه هذا ذي قد يغلط فيها واحد يعني شلت أنا منك وش منه مثلا شلت أرضية جاء نصها ولا بها قطعة منها فيها عيب وخلاص شريتها وودينا ما دريت بالعيب لا بعد دريته قلت ها خلاص شلت أنا رضيت بذي وذيها ما عشتي ما سبب لازم كل واحد من كان هذا العبدين على ان كل عبد منهما باب بنفسه لا انا عندك حين جو بدون معينه قيمه ورضيت واحد تمام والثاني بس الثاني ده حاجه ما رضيت وهو بيدخل ثم تبعته منك هذا العبد هذا باب ثمن معين كل واحد بتقدم له بعد صح ما تقدم في العبد الله على الأرض ما يبطل فيه ما قال على الأرض جوا نحن قال جوا الواحد يعني إنه باع من مال اثنين ورد واحد ما هو ثابت بالعين ورد واحد ما هو ثابت أنا إدارة بعض المبيع إذا بيع واحد ورد بعض قبل بعض المبيع خلاص باقي لهم كله حين قبل لا والله حين قبل أقول خلاص إيه سافر يكفي لهم لا قبل بعض إذا قلت ريت أنا بصير مثل الحين الحين جوا به بيعه وجل فيها يعني الأرضية قد شريتها ورجع قلت أنا ها ما ذا قد ساعدي وأنا داري نقبع عيب خلاص لا جاب أنا داري نبع عيب رضيت قلت ما ذا شيء خلاص أنا راضي به خلاص لازم نلبس مع بطل الخيار لا يجي لي لا أرده ولا يهب لي أرسل وما تنقى ما إلى جايز البيع لا ما ذا ما بلا بينه بين نفسه وين بيشرى واحدة وقال هاتي سابر واستعملها ولا والثانية بايردها خلاص لازم البيع أكثر أكثرها هذا أقول الحين عورضية واضح ولو بالصحيح منه أو طلب الإقالة عندها مشكلة إذا طلب الإقالة قالوا خلاص لما ما قد داري إذا أرضي بالصحية بعد معرفة العيب بعد معرفة العيب مرجع عدم يجل الصحية وقال هذا رضي تبدأ ياه لازم بيعها كلها بعد المعرفة ماذا ما بالله ما دراب العيب الله بعد ما رضي لو رضي بكله يا دراب العيب له رده الحين هذا واجب وش يا بني يا هي جوا كلها وش انا اقول لك فاجر هذا الحين وش يا اخي لا كل شيء لحاله لا يجي يسجل شيل كل شيء لحاله كذا يعني شرد هذني كذا لا بحسب المفروض انها احنا الحين ما بعقود ما بعقود بس لا تقول شريت منك كذا وكذا وكذا وكذا بس انت بقى في السؤال هذا ما بيجيب هالفاضع هذا ما يعني ما بشي بيع على عند أهل مثلا ما بشي عرض أصلاً على عدها بس كلها لو بجيب مين على لا بالمحكة لا كل واحدة محكة لا تسمي قال ايش أو طلب الإقالة أو طلب الإقالة أو عالجه يسبره بلا رحمة هذا هم عالجه الجو على أجمل لحنا يعني يشكي بيصلحها مع الزوال ويا قالها طيب ما عاد يقع وإذا وعدوا علي مسكين جبان والله جبان موت لا بعد أحسن ولا كبش مكبون جاب والله إذا كبش جاب دي مكبون في العيب لكن إذا سبر العيب إيه أو زال معه والله إيه زال الماء العيب وبدون معه لا لكن أنا أجي لني من الباب أنا بعت منك أنا اشتريت منك سيارة ورجع اكتشفت فيها عيب قلت أنا ما أنا أجي لني قلت أجي لني تمام أبشتي بجل المثال حقا أنا لني ورجع قلت أنا أجي لني معنى أجي أني يشل السيارة ورجع لي الظلط قال أنا بعد اللي قالها يعني كأنك شريت أنت السيارة مني لأنك رضيت يعني أنك رضيت بالعيب ما هي إذا قلت هي قالة لا ما هي يجي يجي ها يعتبرها لها يجي يندر التصرف فيها يعني إذا قلت قلت أنا قيل إذا طلب تناع الإقالة لا ما قلت أقلت أني إذا طلب خلاص يعني قربت مع اللي حق صار لحق المعالجة إذا عرفتها تصل ما هو بلاك ذلك خليه يموت لا لا مثلا الثاني قبع يفايت لها الشيء إذا عالك العيب إذا سبرك العيب العيب مثلا في رحلة تمستوجع لا أنا ما أعرف أي بارد واحد لو ما واجد عليك أنت إذا بيحمى عليك أنت خلاص ما أعرف أيوة ما هم نقبل يموت خلي يموت ولا بإذن الحاكم ولا ذاك عارجك لا لا ذاك لا أنا عارجك ما ذاك ما له عارجك ما له عارجك ما له عارجك ما له عارجك زين عشان نشتري. طب منكر أهم على يا سيارة هنغير هذا ولا لا ما إذا كبا يموت الواجب لا يموت لا رده منكر أنك لا تخلي رده ما رح حدا البايع في صنعاء بس لا لي مع الحاكم ولا بس كيف تسوي ولا قال الحاكم ولا قال أو تصرف بعد العلم ولا يتصرف فيه بعد ما يدري إنه فيه عيب هذا هي مشكلة. غير هذا السير. هو جاء فيها عيب ما أنا ما شافني. لكن أنا في حاجة الحين أنا واحد بها بغلط من بدي منين أنا اشتبره. ولا استعمله ولا بعد. يعني حتى الاستعمال. أنا في حاجة كذا بروح. ولا بيجي على المرأة من بدي منين. عادي ما بركة ما قرد في السيارة. خلاص. الله شل. تمام. متى بترجع الساعة؟ ما هو يسترد هذا. أنا ما من أقانون ما رح. بقى. ما بدي إنسانك لو بده لا لا تبلي شيء. سامحه. عاد بين الناس. هيا أنا قال إيش؟ قال هذا حين أبصر أو تصرف قال ولا استعمل أي تصرف وأي استعمال. ورجع قال غالبا قال احترز من ثلاث صور. إذا استخدم العبد استخدام يسير قال يعني حاجة ما قال يسامح مثلا ما قال السيارة العبد يا مثل الدين يعني قال هات الجاولة الثانية مثل حاجة للجاولة ايه ما قدوها لا ما قدوا اشغلوا يعني اي واحد يسيك ولا حتى الحين مثلا إشارة سيارة رجع خرج من ضحية لمسي ما قال السامحة بمثلها لما قدرت فيها عرف بطل لا ما بلا تية هي نص العبد ما هو العبد ثانية بس هل استخدم العبد ما بلا ما بلا صدق بلا بمثل أنا ما قال إنه صورة صورة أنا قال استخدم العبد شيء أنا زين حتى أنا أنا على ما هو البيع ما زال على حاجات الخالد ما زال على ما هي الثانية أنا يعرفه للبيع ليعرف الغلا والرخص قال سهل إذا ما بشيت بيعها أصلاً إنه إذا رحت بشيت بيعها يعني كذا ترى؟ لا بشيت بشيت مقاوق ما قاوق لا إذا مرة بشيت تري كم بيت كم بيت بيع؟ إنه ما قصدت أنت البيع بس فرق بين مسألتين إذا بشيت رحت بشيت تري كم بيع سعره؟ سهل ما قدوها ما قدوها بيع ولا قولوا عرفت أنت؟ لا ما حد يعني راح حد يجيبها أي مشاكل إذا مش مشاكل لا ما يشتري مشاكل إنك إذا بس تصرف عشان ما بلحين إذا راح تعرض على البيع تعرض على البيع شيء تبيعها يعني رضيت أنا ما عاد البيع لا البيع بس أما إذا راح تملاش شيء تبصر كم باي يبيعها فلا إذا يشتري بسرعة هذا الثاني إذا يشتري بسرعة ثمن وإذا هو قالك هذا لا يشتري يبيعها لا يشتري لا يجي قبل أن يشتري بيع هاي لا جالك ثمن جيب ولا ما بقى لا ما عاد تسأل قدوة تصرف ها قول الثالثة أن إيش أن يركب الدابة ليعلفها أو يسقيها أو يردها أو لا يردها ولا يردها قال سأل ليش عبد ما يردها يردها أبي أبن دي يسقيها ما سوى الدابة لا تسقيها ما زابر تقعد واقفة كريه ما الدابة أنا بتقعد منزل ويا واقف ما السيارة ما زعل خلوها خلها نسها ما عليها شيء عبس بتير مسألة الفرق السيارة خليها إذا أنت شي تردها سهل ولا تروح تعبيها بنزين من مكان يجي لك تردها سهل يعني ما صابر لا بحاجة يعني محطها ترى ما عندك تعبيها وتردها لا المحطة المحطة بدي أروح نصلي بها أنا أرجع ملاها وبحني لا إذا طرحها عن صاحب اللي قلها يقرب من البائع يطرحها عندك هالفضل سهلة ما أدري ما هو استعمال ما بلا يحطها ولا هذا اللي يسرقوها راح يحطها في مكان ما هو استعمال ما بلا لي لها إذا هو تصرف الأجل السلعة إذا هو الأجل السلعة إيه ما أعرف ولا الأجل شيء ناجم لكن بنزين الحين حيروح يقابلها بنزين ما هو لي لها ما هو مصاعد بنزين يدوس بنزين سعودي أشكر من بنزين والله قال أو تبرع البائع من جنس هذا الحين أو تبرع إذا أنت قدمه لازم تبطل الرد والإيش والأرش تقدم العلم والرضا والتصرف. وده الحين الرابع على إيش؟ التبني. طلب الإجارة أو عالجه أو زال معه. كل ده عندك كل ده عندك رضا. لا ما نحسبها أربعة قديم الرضا طلب الإقالة والمعالجة والزوال يعني دلال أربعة لا ما عقل رضي لا قدي مبلغ عن فيها بعد فتحت الرضا تأذنها يعني الظاهرة يعني لا يقول افتح انت طلب لا إذا بده ولا لا افتح قول ما يشتي انت حاجة تقول الظاهر قال او تبرع البائع من جنس عينه كذلك اذا ذكر انت العيب وانت فيها عيب كذا قالوا سهل هذا ما لك الخيار قلت انت مثلا اما اجي هو اذا تبرعت من الجنس يعني كم ما هو فوق ابواجه عينه هو هو عينه جنس جنس العين الحين ولا ان شاء الله انت ارضيه ويا في احجار خيارة في احجار هذا لا يقول انت انا بري فيها احجار والله فيها احفار سهل ذا كثير بدها قليل ذا قد ذكر انت الجنس لكن هذا وحده اما جنس هذا سكر فيما ما هو بشي ما دي عندك ما عين من ذلك هذا الشيء فيها ما دي بطل ما هو بشي سكر فيما ما هو بشي راجي بس ما بشي عادي الحينة لو ما بشي انطابر ولا ما طابر ما بالشي قال يعني لا انا بقول لك اذا شربت مالك خيار العيب ما هو يعني كيف هذا من الشروط اللي بات السداد فيفسد حين يشرب مالك خيار العيب اما الشعب لا ما طاب وش اذا شربت واحد مالك خيار العيب عم بي يفتيني هذه رفع موجبه لا انت هذا رفع موجب الموجب البيع لك الخيار يا بشر لو اشتبع هذه رفع الموجب لا وقال يرفع والشرط اللي يرفع الموجب قال انه بيدي بيفسد او رفع قال ايش هاقول ذا الحين اعتبر رأيداه من جسم عين قال فيها احجار فيها احفر فيها خلاص فيها سمكرة لا يقولها سير قال ما فيها يعني بابا هم ما هي تغريد فيه روح يجي بلاد ما لي حاجة سمكر من زلاه ده عندك التغرير والغير في هذا الخيار من هناك فيها سمكرة سهل دي عندك مسألة ثانية خيار العيب إذا قالت فيها سمكرة هو عيب السمكرة خلاص لو يقولها هنا إذن وانت كنت رضيت انت يعني شريت انت وقد انت قد عين لك الجنس قالوا ما علك خيار انا بري لاجي بها هكذا كان رضي او رضي الصحر ايه؟ انا بري لاجي بها قال لا ما جاب شيء لا جاب انا بري من سامع الناس ايه ما عيب استمتر لا ما نجاري لا انا هذا الحين تمام نشتي انه لو ما قد رضي وانا يعني اذا شرى وبس ولو ما هو داري كم هو السمكرة ولا كم لا التبرد نفسه حين يتبرع من عيب من جنسه يشتي لا يتبرع من كل عيب أنا بري من أي عيب هذا يبين يسكر في مويه اللي يقولون ولا مكسر من دقدق حكيت البال أنا أشري هوا بس مضوي قال ما رضي مشري قال على خيار يا خبير قال لو تبرع البائع من جنس عينه واضح والله اجناس عينه انا ما يذكر من انا بري من السمكرة ومن الكهرباء ومن الكذا ومن ال ام اجل الحين بحيث لو ترى المشتري انها كذا رجال مهما مرضي ما عليه لا ما بلا مساله ثانيه ما عليه بخيار الله يجعل العيب لا هو غرق لا بالتغرير وإيهام مسألة ثانية واضح؟ قال ايش؟ أو تبرع البائع من جنس عينه أو قدر منه وطابة قول ولا يعني يقول أمانة فيها ايش؟ مثلا ثلاث حجار جاءوا أبصر ولا فيها ثلاث حجار خلاص. لو هم جماعة كبار. هم جماعة يدرون حجار. لكن الحين إذا جاء فيها ثلاث حجار ولا اثنتين حجار ولا جاء حجر ولا جاء ما بشيء. على خيار. ما الخيار؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يجو قد قال فيها مثلاً 10 حجار وبجاء جينا وجاء ما فيها الله 5 سال ما لك قدوا عيب حما يجب لها 5 ما حطابك يا حسنين أهلا هل نحن هل نساك ها؟ قال هم نقص طابقاء ونقص طابقاء ولكن هنا دي قال أبلا من كيزة ما هو نقص ما بشي ما شمرا لا قلنا هنا قال هم لقد نكشف المثل وطابقاء واضح أنهم لا يجوا أكثر لا مما حدث ها هاتي قال انا الحين بعت منك الايش يعني بعض المرات افرض اني بعت منك السيارة البيت ذا الحين وما قدرت استلم لها ذا الحين قلت انا غير ما بقدر انا ذا الحين اذا جاء في شي فو علي انا داري انها اذا تعيب عند المشتري فو عند البائع فو علي قلت انا لكن بشرط اذا جاء في شي عاد ما عاد علي ياشي خلاص ما لك حق يعني إذا حدث شيء بعد ما ما لي حاجة هاف كيف إذا قال كذا فقال لما هذا قال لا مما حدث قبل القبر ما هو ثابت يعني إذا قلت أنا الحين خلاص بعد منك إنه بعض المرات إيش أنا معي أفرض بضاعة على الخط واشتي أضوي والبضاعة ما تقدر ما بلع بنحتاج لها حمال أفرض أنها أسمنت بعته منك وانت قبعت حمرا ورجع قلت انا خلاص الحين بعت منك الاسمنت وقلت لكن انا بري وقلت انت خلاص بس خلي عندي يعني ما ان شاء الله ذا الحين بعت رجع له قلت انا بري اذا جاء في شيء بس ما ينفع ما ينفع ما هو مشتغلت ما هو نافع وبس خافت الحين إنه إذا قلت كذا أنا بري إذا جاء في شيء ولا شربت قلت خلاص بعت منك ولكن أنا بري إذا جاء في شيء قبل تستلمه قالوا ما حقت ذا وقال تمام أنا رضيت ما رضيت استلم لكن حين يرضى قالوا ما سبر البيع أنا الناحية دي قال بها فاين إيه إني شربت أنا إني ما أضمن ما أضمن العيب هذا يحصل قبل القبض وهذا من ايش من موجبات البيع يعني ما عاد الشيء يعني من الفاسد والاحكام البيع الفاسد ها قال لا مما حدث قبل القبض فيفسدوا الذي يحدث يعني من اكثر لا اذا تبرت تقول خلاص بعت منك ولكن انا بري من اي الحين بعت منك هذا الشيء واذا بدك انا بري ايه انا بري اذا جاء في عيب قبل تشيله بس قبل تقبض لأنه واضح أنه عاد على البايع إذا قال أنا بري إذا جاء في شيء ما هو نابع يعني العرب بيفسد الإيش هذا طبعاً إذا هو شرط فرح أما إذا هو بعد قالوا يلغوا ما هو شيء أهلون ما هو شيء أدخل هيتلمه وما يقصر يعد الله وجه أيوه قال له إذا بدك في الحكمة أنا أقول له اقبضه هو إذا جاء حطه ولا أمان ما عدل أمان أودي ما عاد علي يجوز دخول فيه أيوه رجع جينا يجوز الدخول في الصالح. إنها يعني ما بلا ما. هذا كده وش اللي رأسه جاء؟ يعني ما هذا من العيوب الطريق إلى قبل بعد العقد بعد العقد بعد البيع إذا حصل فيه عيب وعاد عند البائع فالمفروض إنه يضمنه. إحنا تدينا هذا الحين فصل ويستحق الأرشل الرد هذا معنى مشكلة ثانية. أيوة عند البيع. قال هذا الحين ويستحق الأرشل الرد إلا بالرضا هذا الحين معنى مثل المهمة هذا ذي بيتغلط فيها واحد يعني شريت حاجة مثلا افرض اني شريت منك سيارة ورجع رح تصلحها ولا صدمتها ورجع بعد رح نصلحها الحين بان جاء فيها عيب في الماكينة ما هو الصدمة عيب من أول واضح فإذا جاء فيها عيب فذا الحين حد أردها على مقتضى الكلام أو لا قالوا ها هنا لا أردها هنا إيه لا أردها ولكن ما أسابر قف فيها عيب قبا يجي لي إيش حق العيب هنا ما لا رد ولا يجي إيش ويستحق الأرشاء لا ردها واضح؟ لكن هرش النقص هرش العرش هو هذا زي بينقص من قيمته العرش هو شو واحد شنو كم بينقص من قيمته هذا عندك العرش وي مثلا الشاط مكسور ما مش شريتها الا ب 20 ودي وش شريتها ب 3 ما ينفعني ما مش شريتها انت شريتها انت عندك مثال ما هي كم تسوى كم تسوى عندي مكسور وكم تسوى عندي وزن شاهدوا انه عايز ينقصه هذا الحين يستحق القرش وش حد يعني الا بالرصاص خرجت منها ما بشتي من هدارك اذا بتبرد ها قلت انت انا قلت جاي فيها بشترد ها قلت انت انا صبر ما اجي لها لاجل الاجل ما مساله انك قبل اللي قالها ذكرها ايه انت قالها انا ما اجي لها ها قول الحين بس تقول أرجل الرد بالرضا إلا بالرضا إلا بالرضا نعم بثلاثة واحد بيستحق واحد الأرش للرد يعني واحد بيمتنع الرد ويستحق واحد الأرش قال إيش بثلاثة قال إذا حد مش إلا بالرضا إلا بالرضا إذا رضي من إذا رضي الباع إذا رضي الباع أنت دارين الحين افهموا إنك الحين معك حق الأرش الحين أفرض إني شليت منك إيش شلت منك جوال وجاو في حيط انا من حين اعرف العيب لي حق ارده صح ولا وبل هو على التراخي لاني لا ابطل حقي هو على التراخي لا وجه بعمل ننسى هو على التراخي على التراخي برجع اي اذا ما بلاقوا فلاجي بأي فلم عشر دقيقة هجي خارف معه خارف معه ذا الحين شلت الجوال لا وفي حيط واضح قلت انا اشتي حق العرض نور اليوم كذير اشتي حق العرض هذا الجوال يساعدني وانا اشتريته منك واشتي حق العرض كيف باي سبب باي زين حق العرض لا ما قريبه ها قريبه ما زبط الخياري انا ما لي خيار اني ارده بس قلت لك ها قريته يعني هنا اما اني اشل العرضه الرابعه ولا ارده ما هو رب هذا حق العين لكن في ذا المسألة فقط عليه الجوال وكثر من الشيء ولا الحين هو الحين تعال يا حق العين تعال يا جو هنا مع اللي حق هنا اقول يلا هات انا ما قلت لي حق قل لي حق العيب يعني الارش اللي بيقولوا واضح ايش تنبيه مثلا ان يعني ما بلا هيه ما سافر تصرف ثاني الحين يقول الحين يستحق الأرش للرد إذا أتلف كيف يرد واضح حين اشتري جوال ما ذهب الله يجي الأرش حين اشتري جوال جيبها البطارية قلت البطارية في فتلة هب لي بطارية يعني مفهومة هب لي بطارية يعني البطارية فتلة يعني البطارية في فتلة إذا هب لي بطارية ما جوال ما شيء بطارية يعني إذا خلص العقد يتلف البطارية ولا منه ما بلا البطارية هنا الجوال لا ما بلا ردي ولا جل يتلف البطارية ما لحق في البطارية لا يتلف كيف يتلف الجوال ما بلا نزل حينها بيجي أكثر بيوع ما بيجي فيها بيوع يعني صحيحة على المذهب يعني إذا ما بلا تفهموا في البيع المفروض البيع إني حين أقول بعت وأنت تقول شريت خلاص ما عاد سابر لا تراجع ولا تراجع المفروض انه يملك واحد مجرد البيع والشراء احنا بنصبر اذا ما ساعدك ترده ولا هذا البطارية فقلت انت ما عاد اشتي ولا ترده بعد ولا بيصبر بيستاهل لنا ها قلت الحين هالأرش لرد قال ايش بثلاثه او بعضه في يده الحين يتلف في يده يعني لو سواء انا بيتلفته انا شريت الجوال سواء اتلفته ولا اتلفه واحد ثاني له البائع لانك اتلف فيه في يدها انك قبضه يا سيدي حسن لا اصلا انسان بدون ملكي واذا اتلف في يده خلاص كان في الشريعه في حجم يلا بعضها حجم السياره مثلك كم ملايين ورجع كشف فيها ورجع وايد كشف عيب كبير فيها مع الله يردها بل عيب ايه؟ ايه مع الله يلحق هذا كيف المشتريات يا رسول الله الله لا قد ايها انت باع خطفة فرشت لا الله خلي نستطع لا المشتري يجي لحق العيب يجي لحق العيب خير الرؤية يجي لها يعني بالنسبة لخيار الرؤية ما حمل الدراسة ما قرر أحد من ثلاثة ولا القرار ولا ذه كل شيء بحسب الحين تجيب فيها عزم كل شيء بحسبه يعني الحين ما له خيار العيب ما له خيار العيب لكن هي يظن في يد الموعد على المشتري وجدت يوم الله الله في يد المشتري سواء سواء العيب حصل منه ولا من غير من أجنبي ولا من البائع استلمنا البائع أقول ثلاثة أو بعضه في يده الله لا بلا بعضه يعني إذا بعثت حاجة واستلمها فرح كل المرأة إذا بدك لا يردونها لا معلك أنا بقى طالب فرح كتب المرأة كيف إذا جريت أنا بعت سيارة وقلت هميت فيها عيب ما عايش فيها فيها عيب وبعتها من واحد وشراها ورحت أكثر المرأة بعد ما شلها انا اللي كسرتها بعتها من اقول يعني تكسر المرايه دي لا عاد تردها تعمل قال اذا قلت تلف او بعض في يده والله قبل ما قبل ما قبل ما ما حد يكتشف وانت ما يرتاح ويروح يكتشف لا ما رتاح والله ما يرتاح والله ما يرتاح والله ما يرتاح والله ما يرتاح والله ما يرتاح والله ما يرتاح والله ما يرتاح والله ما يرتاح والله ما يرتاح والله ما يرتاح والله ما يرتاح والله ما يرتاح والله ما يرتاح والله ما يرتاح والله ما يرتاح والله ما يرتاح والله ما يرتاح والله ما يرتاح والله ما يرتاح والله ما يرتاح والله ما يرتاح والله ما يرتاح والله ما يرتاح والله ما يرتاح أجل هو ما يشتريها وأنا بعد زمن يضمن هاي عن زمن يضمن ها أنا قال أو بعضه في يده ولو بعد امتناع البائع عن القبض قال له مرضي اشتراها حين قلت أنا شريت السيارة ما ساعدتني يا عيب مالك مرضي مرضي السلمان مرضي ورجع شلت هاكوز برح أقول له أحد ثاني ولا راح أطالب عند أحد ولا أشتري ورجع جاهزها شيف خلص يعني تلف منها شيء قال ولو بعد امتناع القابض البائع عن القبض او القبول ولا ما رضي قلت خلاص فسحت قال لا ها او القبول مع التخلية ايش والله دعوة القبول مع التخلية طبعا بعد امتناع البائع عن القبض طبعا القبول مع التخلية يعني ما رضي يقبل انا ذا الحين اريت انا اريت السيارة فيها عيب ما لي حق الفسخ ذا الحين رحت انا قلت له فسخت انا البيع قال ما رضي يقبل ما لي حاجة قال كان ما عاد قلت انا جا فيها عيب فسخت انا البيع قال لا ما رضي هاو دحين ما رضي يقبل صح البس فهنا اذا جاء فيها شيء فهو علي ولا على يعني علي رد على المشتري على المشتري ما عاد ما رضي يقبل ما رضي كلها بس قد يقول واحد ما يلاقى خلاف لا قال ها مع التخلية في مرضاني ما هو قيد قوله مع التخلية وإذا ما خلى ما خلى يعني أنا بالحين السيارة الشوية كان عندك ورجع قلت لك أنا فاسخ ولا قد عادها في البيت ما قلت أنا لك فسخت أنا أجي تخبر لك قلت أنا فاسخ لل قلت أنت لا فهنا إذا رجع جاء فيها شيء عندي عباية يصبر ردها لا ما جابت لا ما جابت لو ما ذا خلت بني ايوه لو ما بلدي يستوغل وكذلك لو خلت بني في مبلغ كأنها يعني ولو ما هو مبلغ مسألة جيد ما يقيد ما يحتراف زيادة هنا تعلم ما هو إذا غير هذا الطيب لكن ما في عاد كله يستقبله ما رضي الزايا ولا يقول لقر عاد الحاكم عاد يعي فيها برضه هذا الحين حط المفتاح في يده لا جلع لا حط في يده لا جلع قصفة يعني يمسك القصفة يقفض القصفة لا مشكلة لا جلع يقول يجوب السيارة يعني ما رد ذو او القبول مع التحليل يعني اذا بعد ما اذا قد قبل خلاص يعني قد دعنا فتح هذا هنا يصير ما يصير يرد مره ها قلت الحين وبخروجه او بعض عملكه عدى مثال هذه قد جبتنا على فتح ثلاثه ها خلاص ما يعني ما اسمعه انا شريت من نقلحي شريت من جيب ورحت نادي اخي ورجع من السلا غير له معي انا ما هم فرض رده ها قالوا لا ليه تجي لمي حين جريت اديت اخي خرج عمي خرج عمي انت شريت ورجع اديت اخي شريت ورجع قسمتها ورجع لحين لين اخوتي مثلا لا وجاعه فهم ما عندك هذا يعني كان يشتري الجهاله ها ما قدر انا يعني الخروج يا بعض يعملك الا لكن دنيا كان اذا قبل العلم اذا خرج قبل العلم ما اخرجه ايوه ما خرج بعد العلم ما كيف قبل العلم ما اولى ترى اولى قبل العلم خرج قبل العلم ما بدي داري انها قبل العلم ما داري انها لا انا داري في حب وديت انا فلان لا قال في حب وثانا تفرد ما كلام ما لا قدر ما لا قدر انها ما لا قدر انها ما لا قدر انها ما قال ولو بعوض لو باع يا الله دارت تهدى المشتري الثاني الحين انا شريت منك سلعه افرض اني شريت منك سياره يا عيب ولا انا داري رحت ابيع السياره من واحد ثاني بعد راح يحذر عند المندي قال فيها عيب قال انا مشتريها ردها لي اللي حذرتها ما هو من داري بالالعاب من داري انك اذا روح عند هذا الثاني شريت سيارة وفيها عيب رحت ابيعها من واحد ما ندري بعتها من واحد ورجع ايش؟ اقول لك ردها ما دام ورجع شل هذا الا هو را فيها عيب ردها لي وانا قلت انا هذا ما فيها عيب خلاص انا شلتها واشتري ردها قالوا معي خايف عملك ايش؟ قالوا خذ الحكم من أصله ما حصل قال قال تعالوا وانا رديت طلعت من الترضي بالبيع مثلا قال ورجع ردها لي وانا رديت يعني كده البيع على وسط وانا رديت انا رجع ثاني يقول لك عترتها انا ما راح نعمل انا ما راح اعمل ما عليه لو ما عليه ما عليه كذا الله يبارك فيك.